هاي أقرب البلاد إلينا فلسطين، عم تسمعوا بالأخبار. البوسنة والهرسك ما عليه شيء، بس حكي بدهم يوقفوا ودود الصرب. لكن فهمنا هذا تبع العراق ظالم، ما بنقول كله، عملتوا عليه امتد العيامة على راسه، عملوا مثل ذلك بالصرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والمنافع تعلن بذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضين مدة معلومة، لأن المدة إذا علمت تصير المنافع معلومة. بس سكن الدار زرع الأراضين مدة معلومة، أو بالتسمية كصبغ الثوب وخياطته وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم، أو ليركبها مسافة معلومة. حلو. لأنه إذا بين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة وقدر المحمول وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة. يعني معناته شوف منها، ما بصح استئجار، مثل ما انه من استأجر اجيرا فليعلمه اجره، كمان البدل بده يكون معلوم. تعال اخي انا استأجرتك على انه تطين لي بيتنا، وين بيتك؟ قديش مساحته؟ قديش مقداره؟ ايه بعطيك 100,000 ليرة طين لي البيت. رحت لقيت بيتنا قد بيت هذا الجامع الاموي، الجامع الاموي او هذا الاصل العظم، عيف لي ولا 200,000 بقى. فلذلك من فرجيكا كذا، هذا الله يرحمه أبي يمان حكى لي حكاية لنتعلم. قال لما طالع هاي البناية اللي هو شوي توفي وهو كان فيها، الله يرحمه والله كنت، قال أنا شيخ صدقني اتعلم منه. جاب طيان استعتى البناية شوي على عظم، طبعا هو أخذ حصته من البناية هالطابقات. جاب الطيان قال له قديش بدك اجرة المتر؟ قال له الجواني كذا والبراني كذا وما بعرف هو والعضاضة كذا، وبنمسح الحيط اذا كان في فراغات بنمسحه كامل لانه في سوار كذا. قال له اتفقنا، قديش الاجرة؟ كذا كذا. قال له قوم امسح. قلت له ما طينا. قال له قوم امسح هلا، اعتبر حالك طينت. هي من حظ العامل ها، لأن المساحة بتبدأ أطول. مين المهندس هون عرفتها؟ المساحة أكثر، لأنه متى ما طين وخلاص ضب الحيط على الحيط صارت المسافة، ولو كان شيء زهيد اللي قوم مساح هلا كأنك طينت. هذا من تم وسمعته الحكي، مساح مساح مساح وضرب وجمع وطرح كذا، هذا بسعر كذا، هذا بسعر كذا. قال له قديش؟ قال له مثلا ما أنا ما بعرف الرقم، لا أفرق 10,000 ليرة مثلا، 10,000 ليرة. قال له أنا استأجرتك على أن تطين لي بيتي الفجواني مثلا وشين وظهار براني كذا ما بعرف، ب10,000 ليرة بتطين نصه خد 5,000، بتطين ربعه بخد 2,500. صار كل ما طين مقدار يعمل نسبته، ما خلص إلا لأحاله آخر دفعة هو وآخر. ما بقى في خلاف، ما بقى في خلاف. سد بالشيطان ابدا. سالني ابو راتب سيدي مره انه هو بيعرضوا عليه انه يستفيدوا من خبرته بالاكساء تبع البناء، ناخذ بالمية 10 بالمية 15 بالمية 20 يعني نسبه معينه. قلت له انا قدر على وجه التقريب قديش بيكلف كسوه. ايوه فرضا هذا كلف كسوه 300,000 ورقة، بالمية 15 بدك 45,000 ليرة. قال له أنا بدي مقطوع 45,000 ليرة أجرة كساء هذا البيت، مكلف 300 مكلف 400 مكلف 250 أجرته. وهذا قلنا لك خبراتي، شو رأيكم سيدي؟ هذا الصواب وغير هيك غلط. لأقول لك ليش غلط، ما بصح غير هيك، لأنه صارت الأجرة مجهولة، ارتفعت الأسعار. بعدين أنت لما بتكون أنت مستأجر لا تأخذني مو إلى هذاك هالما اللي زي باقي الناس بدي يجيب هالسيراميك، هدول البلاطه مثلا شو برقتين، لا بدي يجيب تبع البلاطه باربع ورقات عشان اخذ نسبه، اخذ نسبه اعلى. لك هلكتني انت. طيب على عيني ايه الحبيد وحزير ليش، حزير ليش ما وافق؟